أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتوصل الكلام إلى البحث عن الأوامر والأحكام الإرشادية. وعرفنا في الدرس السابق أن أحكام التي تصدر من المولى تبارك وتعالى تتنوع إلى نوعين: أحكام مولوية وأحكام إرشادية. التفريق بين هذين النوعين من الأحكام إنما يكون بذكر مميزات وخصائص كل واحد من هذين النوعين. وأنا البحث على مستوى الكتاب في غاية الاختصار، وإنما عمدة البحث هو الاقتصار على ذكر بعض الأمثلة للأوامر الإرشادية. أما تفصيل هذا البحث أيضا لم يفصل في الكتب الأصولية، ولم يكتب كبحث وعنوان مستقل. أشار إليه علماء الأصول في طيات مباحث متعددة في الفقه وفي الأصول. من جملة المميزات التي يمكن أن نذكرها على سبيل العجالة للتمييز بين هذين النوعين من الأحكام أن الحكم المولوي صورة ولبان هو حكم إنشائي، بينما الحكم الإرشادي قد يكون بحسب الصورة والظاهر هو إنشائي، لكنه بحسب الجوهر والواقع هو إخباري. فالحكم الإرشادي والأمر الإرشادي أمر ماذا؟ وحكم وقضية يعبر عنه بجملة خبرية في الواقع، وإن كان قد يكون في عالم الصياغة جاء بصورة جملة إنشائية. فسوف يأتي إن شاء الله كيف نرتب هذه الخصوصية. من جملة المميزات التي يمكن أن تذكر أيضا للتفريق بين هذين النوعين من الحكمين من الأحكام أن الحكم المولوي يترتب عليه مهما كان متعلقه، يترتب عليه المثوبة والعقوبة، فإن امتثله العبد يثاب وإن لم يمتثله يعاقب على جميع المباني، سواء قلنا بأن المثوبة والعقوبة من باب الاستحقاق كما هو رأي جمع من المتكلمين، أم قلنا بأن المثوبة والعقوبة من باب التفضل كما هو رأي جمع آخر، أو فصلنا بين المثوبة قلنا من باب التفضل والعقوبة من باب الاستحقاق، لا يؤثر. هناك مثوبة وعقوبة تترتب على موافقة الحكم المولوي ومخالفة الحكم المولوي مهما كان متعلق هذا الحكم المولوي، طبعا بشرط أن يكون حكما مولويا نفسيا، لأن أيضا الحكم المولوي ينقسم إلى حكم مولوي نفسي، إلى حكم مولوي غيري، إلى حكم مولوي طريقي. نتكلم عن الحكم المولوي ماذا؟ النفسي. بينما في الحكم الإرشادي لا يوجد ثواب وعقاب يترتب على مخالفة الحكم الإرشادي، وإنما غاية ما يوجد فوات المرشد إليه. قد يكون المرشد إليه هو المصلحة، فإذا خالفت تفوت المصلحة. قد يكون المرشد إليه ماذا؟ شيء غير المصلحة، فإذا خالفت يفوت ذلك الشيء. هذا هو الفارق الثاني الذي يمكن أن يذكر بين الحكم المولوي والحكم الشرعي. أتكلم بشكل عام لا خصوص الأوامر، لأن قلنا أشرنا في الدرس السابق أن النواهي أيضا قد تكون إرشادية وقد تكون مولوية. فبشكل عام الأحكام المولوية والأحكام الإرشادية. الفارق الثالث أن الحكم المولوي ينشأ عن ملاك عن تلك الملاكات المتعارفة في الأحكام الشرعية، يعني له ملاك وله إرادة وشوق، ويترتب على ذلك جعل واعتبار. والحكم الإرشادي وإن كان يشترك بأنه يحتاج إلى ملاك، لكن يختلف عن ذلك الملاك الذي يترتب على الحكم المولوي. مثلا المولى عندما يأمر بالصلاة، بناء على رأي مشهور العدلية أن الأمر بالصلاة ينشأ عن مصلحة في نفس الصلاة، بينما في الأمر الإرشادي يختلف الأمر بحسب المرشد إليه، يختلف الأمر بحسب المرشد إليه. مثلا في بعض الأحيان المولى يقول لنا اغسل يدك من البول، لو كان هذا على نحو الحكم المولوي معنى ذلك أن هذا الوجوب المولوي من أين نشأ؟ من مصلحة في الغسل أو في الغسل، نشأ عن مصلحة في الغسل. بينما لو فرضنا حكم إرشادي لا ينشأ عن مصلحة في الغسل، وإنما يرشد إلى أن البول ينجس اليد، لأنه نشأ عن مصلحة في الغسل. واضح الفرق؟ في الحكم المولوي على رأي مشهور العدلية سواء كان وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة، أي حكم كان ينشأ عن ملاك وين؟ في المتعلق، إما مصلحة وإما مفسدة. بينما في الحكم الإرشادي الأمر ليس كذلك، فعندما يقول على نحو الحكم الإرشادي اغسل يدك من البول فقد أرشدنا إلى وجود نجاسة في البول، وأن هذه النجاسة تؤثر على اليد، وأن الماء مطهر، لا أنه نشأ عن مصلحة في غسل اليد، فربما لا يكون في غسل اليد مصلحة. إذن هذا فارق ثالث بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي. الفارق الرابع بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي أن الحكم المولوي النفسي يتنوع إلى الأحكام الخمسة المعروفة، بينما الحكم الإرشادي يختلف باختلاف المرشد إليه وليس له حصر. قد يكون المرشد إليه هو النجاسة كما في مثل اغسل يدك، قد يكون المرشد إليه هو مانعية الشيء كما لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هنا الحكم ليس حكما مولويا، وإنما هو ماذا؟ وإنما إرشاد إلى أن الصلاة في مأكول اللحم يؤدي إلى البطلان، وهكذا يتنوع بتنوع المرشد إليه. ثم بعد ذلك وهو المطلب الذي هو في غاية الأهمية ولم يتعرض له المصنف. عندهم قاعدة أنه يعني نستطيع أن نجعل هذا فارقا خامسا، أن الأصل في الأوامر ما هي؟ الأصل في الأوامر المولوية، أن الإرشادية تحتاج إلى قرينة إلى دليل. لماذا؟ لأن نفس مقام المولى عز وجل، نفس هذا المقام في حد ذاته قرينة على التكليف والعبودية، وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع المولوية. نفس مقام المولى يقتضي الحمل على المولوية، أما الإرشاد يحتاج إلى عناية، وهذه العناية. ولذا قبل أن نذكر العناية، في كل مورد شككنا ورد أمر ورد نهي، شككنا هذا الأمر أو النهي هل هو مولوي أم أنه إرشادي، نحمل على المولوي، كما هو الحال في كل مورد يدور الأمر بين شيئين ويكون الأصل موافقا لأحدهما، نحمل على ما وافق الأصل. من جملة العلامات والقرائن التي تعرف بها الإرشادية أنه في كل مورد استحالت المولوية لابد أن نحمل على الإرشاد. واحدة من قرائن الإرشاد ماذا؟ استحالة المولوية. مثاله كما ذكروا في قوله تعالى ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا فعل الأمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، والوجوب ناشئ عن مصلحة في المتعلق، لذا كان الأصل في الأمر أن نحمله على ماذا؟ على المولوية، لكن مع ذلك لم يحملوه على المولوية، استحالة المولوية، لأن الحكم الشرعي هنا لو كان أطيع وجوب شرعي، أطيع من مميزاتها أنها واقعة في رتبة متأخرة عن وجود أوامر شرعية، يعني لابد في رتبة سابقة أن نفرض أن للمولى يوجد أوامر ونواهي، وبعد ذلك يجب علينا أن نطيعه، أليس كذلك؟ لو ما في أوامر ونواهي للمولى لا معنى، لا يوجد معنى أن نقول ماذا؟ أطيعه. فأطيعوا في رتبة متأخرة عن وجود أحكام شرعية. فلو كانت أطيع هي وجوب شرعي، خب من قال أنه يجب أن نطيعه في هذا الوجوب الشرعي؟ تقول أطيع أخرى، خب ننقل الكلام إلى أطيع الأخرى، مفادها الوجوب الشرعي أو ترشد إلى اللابدية العقلية؟ نقول مفادها الوجوب الشرعي، خب من قال يجب أن نطيعه في هذه الأطيع الأخرى، وهكذا إلى أن يلزم التسلسل. فلكي لا يلزم التسلسل ماذا نقول؟ أن أطيعه أصلا لا يوجد فيها مولوية ولا يوجد فيها وجوب شرعي، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل بوجوب رعاية حق الخالق والمنشأ. ملتفت جيدا؟ فإذا واحدة من القرائن التي نرفع اليد فيها عن الأصل ماذا؟ الاستحالة. من جملة القرائن لكن الذي وقع فيها خلاف، يعني ليست مسلمة عند جميع علماء الأصول، أنه إذا كان المورد والمتعلق للحكم من الموارد التي يحكم العقل بحسنها وقبحها، مثلا في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، في أمر غاية الأمر هنا الأمر بماذا؟ بالمادة لا بالصيغة. ما قال افعل، قال يأمر بمادة الأمر. هذا الأمر مولوي أو إرشادي؟ جماعة يقولون باعتبار أن العدل والإحسان مما يحكم العقل في حسنه، إذا كان في مورده يوجد حكم عقلي فلا يكون الحكم مولوي وشرعي، بل يكون هذا الأمر إرشاد إلى ما يحكم، إلى ما يدركه العقل. هكذا جماعة قالوا أن من قرائن الإرشادية ما هي؟ أن يكون في مورد الحكم حكم للعقل بالحسن والقبح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخره. ففي مورد هذا الأمر والنهي يوجد ماذا؟ تحسين وتقبيح عقلي، فلا بد أن يكون الحكم إرشادي، لأن الحكم المولوي حينئذ يكون لغوا. هذا رأي جماعة من علماء الأصول. ورأي جماعة آخرين من علماء الأصول منهم الأخند الخرساني أن هذه ليست علامة وليست قرينة على الإرشادية، بل يمكن أن يكون الحكم شرعي، ولا يوافقون على هذه القرينة، لأن ما هي دليل الطرفين نخرج به عن محل الكلام. فإذا من جملة الأمارات التي وقع فيها الخلاف يكون في مورد الحكم والأمر يوجد حسن وقبح عقل. من جملة الأمارات التي يمكن أن تذكر في المقام وأشار إليها على ما في ذهن الشيخ الأعظم في الرسائل، أن يذكر الحكم ويعلل بمصلحة دنيوية. مثلا كثير في روايات في باب المأكولات والمشروبات، أو مثلا لا تتوضأ بالماء الذي سخنته الشمس لأنه يورث البرص، أو لا تأكل كذا على مثلا على الريق لأنه يورث كذا، تفهمنا؟ أو مثلا لا تجامع في أيام الحيض لأنه يورث كذا. فإذا جماعة من علماء الأصول ذكروا أن التعليل بالأمر الدنيوي من أمارات ماذا؟ الإرشادية. طبعا هذه أيضا غير مضطردة، لأننا نعرف أن كثير من الأمور التي هي من المسلمات في كونها يترتب على مخالفتها الثواب والعقاب قد عللت في بعض الروايات بأمور ماذا؟ بأمور دنيوية، فهذه العلامة غير مضطردة. هذا على هذا المستوى. فقط نقطة أشار إليها المصنف في الكتاب، أو أشار إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن الحكم الإرشادي عندما يكون المرشد إليه هو الشرطية أو المانعية، في هذه الصورة مثلا لو فرضنا هكذا، قال المولى استقبل بذبيحتك القبلة، واحد لا يريد أن يستقبل، لا يأثم من ناحية ترك الاستقبال، نعم قد يأثم من ناحية أخرى أنه ذبحها إلى غير القبلة فحرمت، فماذا؟ فأصبح فيه إسراف. هذا لا نتكلم عنه، نتكلم في نفس ترك الاستقبال، أريد أن أذبح ولا أستقبل، لا يترتب على ذلك إثم، وإنما ماذا؟ وإنما هذا الأمر إرشاد إلى شرطية الاستقبال في حلية الذبيحة. يقول مصنف هذا النوع من الحكم الإرشادي يسمى الوجوب فيه بالوجوب الشرطي، بمعنى أن الاستقبال شرط في حلية الذبيحة مثلا، لا بد منه بدونه لا تحل الذبيحة. هذا تذكر ذكره المصنف. التذكير الثاني أنه الآن صيغة الأمر الذي ثبت في المباحث السابقة أن القدر المتيقن أنها موضوع لأي شيء للطلب على نحو المعنى الحرفي. هذا القدر المتيقن لأن الجماعة يقولون إضافة إلى ذلك الوجوب كالنظرية الأولى، لا نريد ندخل في محل الخلاف. قدر المتيقن أنها تدل على الطلب والنسبة الإرسالية. نلاحظ أن صيغة الأمر طارة تستعمل في الحكم المولوي وأخرى تستعمل في حكم الإرشاد. هل استعمالها في الإرشاد يكون استعمالا مجازيا أم لا؟ أن في الحكم الإرشادي لا يوجد طلب، ولذا من جملة الفوارق التي ذكرناها بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي ماذا؟ أن الأمر الإرشادي لبا يرجع إلى الإخبار، وفي الإخبار لا يوجد طلب. فللوهلة الأولى حينئذ قد يقال ماذا؟ أن صيغة الأمر مستعملة في مقام الإرشاد يكون استعمالها ماذا؟ مجازيا، لأنها موضوعة للطلب استعملت في غير الطلب. وهذه من جملة المعاني النيف والعشرين التي ذكرت بصيغة الأمر. الصحيح بنظر المصنف والمشهور عند المتأخرين أنه لا يوجد استعمال مجازي. الصيغة استعملت فيما وضع له، وإنما الاختلاف في الداعي والغرض. هذا نظير أداة الاستفهام. أداة الاستفهام وضع الموضوع لأي شيء لطلب الفهم، لطلب الفهم. في بعض الأحيان تطلب الفهم، تستعمل الصيغة في طلب الفهم، لكن بداع غير طلب الفهم. ليس من الضروري دائما الداعي دائما يتوافق مع المعنى المستعمل فيه، ليس من الضروري. مثلا كمثال لتقريب الفكرة إلى الذهن، الآن مثل هذه النكات والمسحات التي نتكلمها فيما بعض فيما بيننا، أنا الألفاظ عندما أذكرها استعملتها فيما وضعت له، انتبهنا؟ لكن الداعي ما هو؟ إدخال السرور في قلب المؤمن. فلا يعني ذلك أن هذه الألفاظ استعملت في إدخال السرور كي يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. هذا الداعي، الداعي ليس جزءا من المعنى الموضوع له ولا من المعنى المستعمل فيه، ننتبه جيدا. فالدواعي في المراد الجدي تختلف، والمجاز وصف للدلالة الاستعمالية، للدلالة التطبيقية الأولى، لا للمراد الجدي ولا للدواعي. واضح هذا ترى؟ فالطلب الصيغة استعملت في الطلب لكن بداعي الإرشاد، فلا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. يقول: الأوامر الإرشادية ومهما يكن، فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. ليش الأصل؟ لما ذكرنا أشرنا قبل قليل من أن توافق الداعي والغرض مع المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه يقتضي التطابق بين الدلالات الثلاث. اتفق جيدا؟ يعني لفظة الأمر لأي شيء موضوعة للطلب الوجوبي مستعملة في الطلب الوجوبي، والداعي والمراد الجدي ما هو؟ الطلب الوجوبي. في الأوامر المولوية يحصل تطابق بين الدلالات الثلاث، بينما في الأوامر الإرشادية لا يحصل تطابق بين الدلالات الثلاث. وأيه يحتاج إلى عناية، التطابق بين الدلالات الثلاث أو عدم التطابق؟ الذي يحتاج إلى عناية عدم التطابق. فلذا كانت الأوامر الإرشادية خلاف الأصل. واضح هذه النقطة؟ الأوامر المولوية بلي؟ لكن لا، أنا قلت الشيء المهم الذي هو أنه في صورة الشك، في صورة الشك نرجع إلى الأصل. لكن ما هي الأمارات التي، وما هي العنايات الإضافية التي نحتاج إليها لنبرز ماذا؟ الإرشادية هذه لم تبين في الكتاب. ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فإذا يحتاج إلى عناية، ما هي هذه العناية لم تصدر؟ فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب لوضوح. طبعا لا تستطيع أن تقول أنه من جملة الأمارات أنه في المورد الذي لا يستحق العقاب والثواب نحمله على الإرشادية. ليه؟ لأن عدم استحقاق الثواب والعقاب متفرع على كونه إرشاديا، فلا بد أن يثبت لدينا أنه إرشادي لكي نعرف أنه لا يستحق الثواب والعقاب. نعم في بعض الصور ممكن عن طريق البرهان الإني، كما لو قام الإجماع على أنه في هذا المورد لا يوجد ثواب وعقاب، فننتقل من المعلول وهو عدم الثواب والعقاب إلى ماذا؟ إلى العلة، وهو أن الحكم ليس حكما مولويا بل حكم إرشاد. لكن هذا ليس، هذه علامة ليست مضطربة. إذا كنا نعرف أنه لا يوجد ثواب وعقاب لا يكون عندنا شك في أنه مولوي أو ماذا أو أو أو أو, أو إرشادي. ملتفت جيدا؟ في تلك الموارد النادرة التي يقوم الإجماع على عدم ثواب وعقاب يكون الأمر في غاية الوضوح. ملتفت جيدا؟ فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما. طبعا لم يكن آثما من حيثية تركه لاستقبال القبلة، وهذا لا ينافي أن يكون آثما من حيثية أخرى كحيثية الإسراف مثلا، منتبه جيدا، وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن كذلك، مثلا صلي إلى القبلة، الآن لو واحد صلى خلاف القبلة يأثم؟ لا، لكن صلاته تكون باطلة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، لأن الشرط واجب في تحقق المشروط. الشرط واجب في تحقق المشروط بمعنى لا بد منه. وقد يعبر عن ذلك، المقصود ليس عن الاستقبال، عن الأمر بالاستقبال، بل باعتبار أن الشرط اللي هو ماذا؟ الاستقبال واجب في المشروط. بل هذا الأمر فيه سهل، الآن شوف في المستقبل يأتي أن الواجب ينقسم إلى واجب مشروط وواجب مطلق، مع أن الواجب المشروط والمطلق عند المشهور وصف لأي شيء؟ للوجوب، اتفقنا؟ فيعبر عنه بأن هذا وصف الشيء باعتبار حال متعلقه، اتفقنا؟ لا باعتبار ذاته. فالأمر سهل، حتى لو أرجعناها إلى الواجب الأمر سهل. والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوب الغسل، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر، هذه النقطة الأخيرة اللي نبه عليها، بمدلولها التصور الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن وكذلك تحتفظ بمدلولها التصديق الأول، يعني الدلالة الاستعمالية، وإنما الكلام غير أن مدلولها التصديق الجدي يختلف من مورد إلى آخر. صار واضح؟ فبناء على ذلك الأوامر التي تدل على الإرشادية لا يكون الاستعمال فيها استعمالا ماذا؟ نجاتي يعني نزولا عند رغبة المذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجلسات الماضية حول محبة الله تبارك وتعالى، واتضح لدينا أن المحبة الحقيقية هي المحبة المتبادلة، ولهذه المحبة المتبادلة يوجد علامات. من جملة هذه العلامات العمل برغبة الحبيب، فإن الحب الدنيوي أيضا من هذا القبيل، الذي يحب شخصا يحاول ماذا؟ أن يعمل ويؤدي رغبة الحبيب. فالعمل برغبة الحبيب من علامات المحبة الناجحة. إذا يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، عار عليك إذا فعلت هذا، لعمري في الفعال بديع، إلى أن يقول: إن المحب لمن أحب مطيعه. من جملة العلامات أيضا التي يمكن أن نعرف أن المحبة حقيقية أو لا، الأنس بالخلوة بالحبيب، الأنس بالخلوة مع الحبيب. لذا ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض الصديقين أن لي عبادا يذكرونني فأذكرهم، ويحبونني فأحبهم، وينظرون إلي فأنظر إليهم، فإن سرت على طريقتهم أحببتك، وإن جانبت طريقتهم مقدتك. فقال: يا ربي وما هي علاماتهم؟ حتى يسير على طريقتهم لابد أن يعرف ما هي علاماتهم. هؤلاء الذين يبادلون الله سبحانه وتعالى الصفات، فما هي علاماتهم؟ قال: يستأنسون بالظلال، وإذا جن الليل يحنون إليه حنين الطفل إلى حضن أمه، إلى آخر الحديث. فمن جملة إذن العلامات التي تبرز وتدل على المحبة الاستئناس بالخلوة مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان منا في هذه المدة الزمنية التي تبدأ من الطلوع إلى الغروب أن يأخذ فترة من وقته ليخلو بحبيبه، ليخلو مع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يكون الفترات الأخرى مبغوضة لهذا الشخص، لأن تلك الفترات التي تشغله عن الحبيب. ومن هنا يقول، روي عن الإمام الفاضل عليه السلام أنه: من أنس بالله استوحش من الناس. انتبه جيدا. فبناء على ذلك، بالمقدار الذي نستطيع أن نخلو به مع الحبيب، بالمقدار الذي تحصل لدينا تلك اللذة. من جملة العلامات التي أيضا يعرف بها المحبة وتعرف بها المحبة الشوق إلى اللقاء، فإن كل حبيب يشتاق إلى لقاء حبيبه. والشوق إلى اللقاء يكون بحب ماذا؟ بحب الموت، لأن وسيلة اللقاء بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى هي الموت. إلا في مورد، يعني الآن كيف نوفق بين الروايات؟ جملة من الروايات تدعو إلى محبة الموت، جملة من الروايات شوف الإنسان يدعو بطول العمر، جملة من الروايات عمرني، جملة من الروايات يدعو بالموت، فكيف نوفق بينها؟ إلا في مورد التهيؤ والاستعداد. الرجل منا إذا أراد أن يقابل حبيبته إن كان متهيئا بسرعة يذهب ولا يتوانى، وأما إذا لم يكن متهيئا على الرغم من شوقه للقاء الحبيب يقدم التهيؤ على لقاء الحبيب. فكذلك مع الله تبارك وتعالى، على الرغم من شوق الحبيب إلى لقاء الباري عز وجل لكنه يقدم عملية التهيؤ والاستعداد حتى يصل إلى مرحلة يستطيع أن يقف بين يدي حبيبه. والموت يمكن أن ننظر إليه طارة على أنه تلك الحالة التي ينفصل فيها الروح، تنفصل فيها الروح عن الجسد، وهناك موت آخر حتى في هذه الدنيا يلتقي الإنسان بربه تبارك وتعالى، وهو موت الخير، موت الأنا، فلا يبقى في تلك النفس إلا الله عز وجل الذي لم تسعه السماوات والأرض لكن وسعه قلب العبد المؤمن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.